بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 90، وفيه تفسير سورة عبسة من الآية الأولى إلى الآية 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة، سورة عبس وتولى، فيها عبر وعظات وزواجر وتنبيهات لمن كان عنده إرادة للخير ورغبة في الخير. أولها ابتدأ سبحانه وتعالى بعتاب نبيه، وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه قوم من أشراف قريش تحدثوا معهم، وكان راغبا في دعوتهم ودخولهم في الإسلام. فبينما هو كذلك إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، هو رجل أعمى من السابقين الأولين إلى الإسلام مهاجرين، فأقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن أمور دينه ويتزود منه بالعلم، تزود منه بالعلم النافع. جاء راغبا طالبا للعلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه اللحظة التي يخاطب فيها هؤلاء المشركين لعلهم يسلمون. وابن أم مكتوم له وقت آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفوت عليه الفرصة معهم، ولهذا قال عبس، أي الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، أي أنه قطب وجهه من مجيء ابن أم مكتوم في هذه الحالة أو هذه اللحظة، قطب وجهه كراهية لمجيء ابن أم مكتوم في هذه اللحظة، وتولى أي أعرض عنه، أعرض عن ابن أم مكتوم وأقبل على قريش. لامه الله جل وعلا على هذا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي من أجل أن جاءه الأعمى، الأعمى وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وقيل اسمه عمرو بن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله، وكان في المدينة يؤذن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يستخلفه إذا سافر صلى الله عليه وسلم، يستخلفه على المدينة يصلي بالناس، فهو له فضل عظيم. فأن جاءه الأعمى قال جل وعلا: وما يدريك لعله يزكى. لعل هذا الأعمى أن يستفيد من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتطهر بأخلاقه وعمله، فهو جاء يريد هذا، جاء يريد أن يتزكى. ما يدريك لعله يزكى أو يتذكر، يعني يتعظ من الرسول صلى الله عليه وسلم بموعظة تنفعه الذكر، فهو جاء من أجل هذا، وهو حري في أن يتزكى وأن يتذكر. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقبله عاتبه الله على ذلك: ما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر تنفعه الذكر. أما من استغنى، هذا في حق الكفار، أما من استغنى عن الإسلام واستغنى عن التذكير عن الدعوة، فأنت له تصدى، أي تقبل عليه، تتولى عن الراغب الطالب للحق، وتقبل على هؤلاء الذين لا رغبة لهم في الحق ولا يريدونه، فأنت له تصدى. شوف الأول عبس وتولى ضمير الغائب، ثم قال هنا: فأنت له، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت له تصدى، أي تقبل عليه. وما عليك ألا يزكى، لست مسؤولا عن كونه لا يهتدي، أنت عليك البلاغ فقط، وأما كونه يقبل أو لا يقبل فهذا ليس إليه، هذا إلى الله سبحانه، وهو أعلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح لها. فالهداية بيد الله عز وجل، وهو يعلم ما، وهو أعلم بالمهتدين. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مهمته هي الدعوة إلى الله والبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لأنه لا يملك هداية القلوب. وما عليك ألا يزكى، لست مسؤولا عنه إذا لم يقبل ولم يسلم، وقد بلغته فأديت ما عليك نحوه. وأما أنه يقبل فهذا ليس إليك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تحاول شيئا لا تستطيعه. لكن من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس حصل منه ما حصل، وهو يحب، لا شك أنه يحب عبد الله بن أم مكتوم حبا شديدا، ويعرف قدره، يعرف مكانته، يعرف سابقته في الإسلام، يعرف رغبته في الخير. لكن رأى صلى الله عليه وسلم أن الإقبال على هؤلاء طمعا في إسلامهم أن هذا أولى من استقباله لابن أم مكتوم، فالله جل وعلا عاتبه على ذلك في هذه الآية. وكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أقبل ابن أم مكتوم استقبله بالبشر والسرور تقدير، ويقول: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. فهذا يدل على أنه لم يعرض عن ابن أم مكتوم بغضا له، كراهية له، وإنما اجتهد عليه الصلاة والسلام، يريد أن هؤلاء يقبلون منه الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. ثم إنه سبحانه وتعالى أعاد قصة ابن أم مكتوم، فقال: وأما من جاءك يسعى، لأن ابن أم مكتوم جاء مسعى من حرصه على الخير، ما هو متباطئ ومتثاقل وجاي بكسل وفتور، بل جاء مندفعا يريد الخير، رغبة في الخير. وهؤلاء ما هم مقبلين عليك، هذا مقبل عليك وجاء مسرعا، وأولئك ما لهم رغبة فيما تقول. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يخشون الله عز وجل ولا يخافونه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تلهى عن من جاءك بهذه الصفة وتؤجل موضوعه، هذا عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على الاهتمام بالمسلمين وتعليم المسلمين، وأما دعوة الكفار فيكفي فيها البلاغ، إذا بلغوا فإن قبلوا الحمد لله وإن لم يقبلوا فهذا راجع إلى الله عز وجل وهو أعلم بحالهم. نحن ما علينا إلا البلاغ، ولا علينا أن نعلمهم أحكام الشريعة وأحكام الإسلام وهم ما أسلموا، علينا أن نعلم من أسلم ومن يريد العلم، علينا أن نشبع رغبته في ذلك. فهذه قصة عظيمة استفاد منها أن الاهتمام بالمسلمين وشؤون المسلمين، تثبيت الإيمان في قلوبهم ونشر العلم بهم، أنه أولى من متابعة الكفار والإكثار من دعوتهم، تكرار الدعوة معهم، وهم لا يرغبون هذا. هذا وضع للشيء غير موضعه. ثم قال جل وعلا: كلا إنها تذكرة. كلا هذه كلمة ردع وزجر كما يقولون، كلا إنها أي هذه السورة، هذه السورة العظيمة وما ذكر الله فيها تذكرة للمؤمنين يتذكرون بها ويتأملونها ويتدبرونها، فهي مذكر للمؤمنين. كلا إنها تذكرة. في الآية الأخرى: كلا إنه تذكرة، في سورة المدثر. القرآن تذكرة، القرآن تذكرة، ذكر، تذكير، موعظة، تعليم. وعلوم القرآن كثيرة، كثيرة علوم القرآن كثيرة، فنونه كثيرة، منها التذكير والوعظ والموعظة. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، من عنده رغبة في الخير وشاء الخير وأراده فإنه يذكر القرآن. هذا الدليل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، من شاء ذكره، أما من لا يشاء نحن فلسنا مكلفين بمحاولة هدايته، ما يستجيب. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالكافر الذي لا يقبل الحق هذا لا طمع في هدايته، لا طمع في هدايته من قبلنا، أما من قبل الله فالله على كل شيء قدير. فمن شاء ذكره، هذا دليل على أن إثبات المشيئة للعبد والاختيار، وأنه يؤمن باختياره ورغبته أو يكفر باختياره ورغبته، لا يجبر على الإسلام أو يكره على الإسلام أبدا، هذا راجع برغبته اختياره. فإن اختار الخير لنفسه والنجاة لنفسه فإنه يتذكر في القرآن، وإن أراد الإصرار على الكفر والبقاء على الكفر فله ما اختار لنفسه. قل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد، من شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذه عاقبتهم والعياذ بالله، الذي يكفر هذه عاقبته. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي كالفضة الذائبة شديد الحرارة، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه من شدة حرارته، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ساءت النار مرتفقا ومسكنا. ثم ذكر من يؤمن، من شاء فليؤمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من فضة ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فهذا جزاء الفريقين. بعض الجهال أو الملاحدة الآن أن الإنسان بهواه يسلم ولا يكفر مخير، يعني هو مخير صح، لكن يقولون إنه له أنه يكفر، إنه له أنه يكفر وحسب اقتناعه قناعته، يقولون كذا الآن، ويستدلون بالآية على أن الإنسان يخير بين الإسلام والكفر، يخير بين الإسلام والكفر. هذا كلام باطل، لا يخير بين الإسلام والكفر، إنما هذا من باب التهديد والوعيد. ولذلك ذكر جزاء الفريقين المؤمن والكافر، فهو يجب عليه المسألة، ما هي مسألة قناعة وما مسألة، أنه يجب عليه أن يؤمن، يجب عليه إذا كان يريد النجاة لنفسه يجب عليه أن يؤمن إن جاء وإنقاذا لنفسه ولا يهلك نفسه. ليس هذا تخيير، هذا تهديد، هذا أمر تهديد. العلماء يقولون أن الأمر قد يكون للتهديد، يكون الأمر للتهديد، هذا تهديد وليس تخييرا بين الكفر والإيمان. فمن شاء ذكره، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، يعني القرآن، ذكر القرآن وتعلمه وتدبره وعمل به وأكثر من تلاوته، يفعل هذا بمشيئته ورغبته، ما يجبر على هذا الشيء، ما هو مجبر ولا يكره على هذا الشيء. فمن شاء ذكره، كلا إنها تذكرة من شاء ذكره. فهذه مسألة يجب التنبه لها، لأن بعض أهل الضلال والجهال يقولون الإنسان يعني يختار الكفر أو يختار، هذا حد سواء، أو يختار الإيمان حسب قناعته. ولا تدعو الناس إلى الإيمان والإسلام، لا تدعونهم لا لا تدعونهم، لا تبينون لهم الخير والدعوة والإسلام، اتركوهم هم مقتنعين بما هم عليه، أنتم ما تبينون لهم. هذا كلام باطل. الله أمرنا بالدعوة وأمرنا بالبلاغ وأمر نبينا بالبلاغ، أمرنا بهذا، وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، نشر هذا الدين، هم خلي الناس بهواهم. كلا إنهم تذكرة فمن شاء ذكره في صحف. وين مكانه هذا القرآن؟ هذا القرآن وين مكانه؟ في صحف، في صحف الملائكة، صحف الملائكة، في صحف مكرمة مصونة لا مبتذلة، في صحف مكرمة مرفوعة يرفع قدره حسا ومعنى، يرفع قدره ولا يمتهن المصحف ولا يهان ولا يستهان به، وإنما يجل ويحترم ويرفع معنى حسا ومعنى، حسا بأن يرفع ولا يلقى في الأرض أو في المزابل، ومعنى بأن يعتنى به ويحترم ويعظم، لأنه كلام رب العالمين، كلام رب العالمين، في صحف مكرمة مرفوعة القدر، مطهرة من الكذب والباطل، لأن القرآن حق لا مرية في ذلك، حق على حقيقته، ليس فيه كذب، ليس فيه شيء لا فائدة فيه أو هو من فضول الكلام، لا، القرآن عظيم القدر، مطهر من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده، ولا يأتي بعده ما يكذبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه يعني قبله ولا من خلفه يعني من بعده، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو القرآن وشأن القرآن والعناية بالقرآن. ولهذا من أهان القرآن فإنه يرتد عن دين الإسلام. لو أن مسلما أهان القرآن وداسه أو ألقاه في مزبلة فإنه يرتد بذلك عن دين الإسلام والعياذ بالله. هذا من أنواع الردة، من نواقض الإسلام. من الذي يحمل هذا القرآن من الله إلى رسله؟ من؟ بأيدي سفرة من الملائكة، جمع سفير، والسفير هو الواسطة بين الله وخلقه. فهذا القرآن إنما يحمله سفرة كرام بررة لا تقربه الشياطين. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع، أي القرآن والوحي، لمعزولون، مبعدون عن الوحي. القرآن تتولاه الملائكة الكرام يبلغونه لمن أرسلوا إليه، وكذلك سائر الكتب الإلهية تتولاها الملائكة، ولا تقربها الشياطين أبدا بأيدي سفرة كرام. وصفهم بأنهم كرام من الكرم، وهو الوقار والتكريم أيضا، يكرمون من قبل الله جل وعلا ومن قبل عباد الله، فهم يكرمون عليهم الصلاة والسلام، ليسوا كالشياطين مهانون ساقطون حقيرون. لا، ملائكة كرام يكرمون ويجلون ويعظمون لأنهم رسل الله عز وجل والسفراء بين الله وبين خلقه بأيدي سفرة كرام بررة، جمع بار، والبر ضد الإثم. الملائكة لا يقعون في إثم أبدا ولا في معصية ولا في مخالفة، صانهم الله عن ذلك، فهم بررة جمع بار، والبر هو ضد الإثم وضد الكذب، كرام بررة. ثم إنه سبحانه وتعالى بين حالة هذا الإنسان، هذا الإنسان الآدمي، إذا لم يهده الله، إذا لم يكرمه الله، إذا لم يمن الله عليه، فإنه من أحقر الحيوانات وأخبث المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء في أعلى عليين، وأما من تردى إلى الرذائل فإنه يكون من أخص المخلوقات. تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال سبحانه وتعالى لما بين مكانة القرآن ومكانة أهل الإيمان، بين جنس الإنسان الكافر، الإنسان الكافر، فقال: قتل الإنسان. قتل يعني لعن، قتل هنا معناه اللعن، أي لعنه الله. ما السبب؟ ما أكثره، ما أشد كفره، ما أشد كفره بالله عز وجل، كفره بنعم الله، كفره بالقرآن. وهذه صيغة تعجب، ما أكفره، أكفر به، هذه صيغة التعجب. قتل الإنسان، وأي جنس الإنسان، والمراد به الكافر. ما أكفره، أي شيء أكفره إلا الهوى والشقاء والعياذ بالله. قتل الإنسان ما أكفره. ثم بين أصله، أصل هذا الإنسان، هل يتكبر، تعاظم في نفسه، استكبر عن آيات الله، استكبر على رسل الله، ما فكر بأصله، من أي شيء خلقه؟ خلقه الله من نطفة، خلقه من نطفة، وهي نقطة المني، نقطة المني، مني، ماء مهين، مهين، ضعيف، هذا أصله من نطفة، خلقه الله من هذه النطفة، فقدر أعضاءه وأعصابه وعظامه وعقله، وقدر أجله، قدر عمله، قدر حاله من شقي أو سعيد، كل هذا قدره الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، خلقه فقدره عناية. الله اعتنى بهذا الإنسان، هو مثل الحيوانات ومثل المخلوقات الأخرى التي خلقت لنفع مؤجل وتنتهي. هذا الإنسان لا، هذا يراد به مستقبلا ينتظره، ولذلك سخر الله له هذه المخلوقات، سخرها لمصالحه وأدر عليه الأرزاق وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب. الله اعتنى بهذا الإنسان ومع هذا يكفر بالله عز وجل من نطفة. خلقه فقدره، لا هو الذي خلق نفسه ولا أحد خلق غير الله سبحانه وتعالى، كيف يهرب ويكفر يتمرد على ربه سبحانه وتعالى يتكبر؟ ولهذا يقول الحسن البصري، يقول كيف الإنسان يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين، مخرج بول المرأة ومخرج بول الرجل، لأنه يخلق مما الرجل وما المرأة، كيف يتكبر؟ هذا ما يذكر أصله منبته ومنشأه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. سبيل وهو الطريق، يسره دله عليه وأرشده. قيل المراد بالسبيل خروجه من بطن أمه، من الذي أخرجه من بطن أمه؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم، من الذي يسر خروجه من بطن أمه؟ لو تجمع أهل الأرض ما قدروا على إخراجه من بطن أمه بهذه الكيفية، هذه الكيفية كان رأسه في بطن أمه إلى أعلى، فإذا أقبلت الولادة صار رأسه إلى أسفل. وش أول ما يخرج من الإنسان؟ رأسه. وأول ما يخرج من الحيوان أول ما يخرج من الحيوان رجله. أما الإنسان لأن الله كرمه وسهل خروجه فيخرج أول ما يخرج رأسه، ينكسه الله من عند الولادة يخرج رأسه سهولة. هذا بسهولة جدا، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى وعنايته لهذا الإنسان وهو في بطن أمه. وقيل المراد بالسبيل طريق الخير والشر، وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، هداه يعني أن الله سبحانه وتعالى دله على ما يريد هو، إن كان يريد الخير يسر له طريق الخير، وإن كان يريد الشر يسر له طريق الشر، هديناه النجدين. والسبيل يسره يعني الطريق، طريق الخير وطريق الشر، ولا مانع أن يكون المراد هذا وهذا، سبيل خروجه من بطن أمه وسبيل السلوك ولا بعد خروجه من بطن أمه، إما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر بمشيئته واختياره، ما أحد يجبره. ثم السبيل يسره. طيب الإنسان هذا يعمر يعيش ويبتل بحي ولا له أجل؟ له أجل، قدر الله له أجلا في هذه الدنيا، هو محط العمل والتحصيل للآخرة، ثم أماته عند نهاية أجله. من الذي يتوفاه؟ هو الله جل وعلا، ما هو بالإنسان ولا أحد، ما أحد يقدر يسلب الحياة من شخص إلا الله جل وعلا أماته. يمكن تقول لا، ما هو يقتل، اللي أماته اللي قتله، نقول أماته بأمر الله، قتله بأمر الله، الله هو الذي سلطه عليه، تعددت الأسباب والموت واحد، الله جعل للموت أسبابا، من لم يمت بحد السيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فالله هو الذي قدر أنه يقتل، قدر أنه يسقط في البئر، قدر أنه تدعس السيارة تنقلب به، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، يموت بأمر الله على أي صفة أرادها الله سبحانه وتعالى، ثم أماته. ما هو اللي يموت نفسه؟ يمكن تقول هو يقتل نفسه، نقول نعم يقتل، الله قدر أنه يقتل نفسه، دبره أنه يقتل نفسه، والله دبره أنه يقتل نفسه، الموت بيد الله سبحانه وتعالى، والأجل بيد الله جل وعلا. ثم أماته. طيب أماته إذا مات يلقى في الجيف مع جيف الحمير والكلاب؟ لا، أماته فأقبره، جعله في قبر يصونه ويواريه، يواري جثته لئلا تتأذى، يتأذى الميت ويتأذى به غيره أيضا. هذا من عناية الله بهذا الإنسان. فالقبر من نعم الله على هذا الإنسان، ولم يجعله ممن يلقى مع الجيف والكلاب والحمير. ثم أماته فأقبره، أي جعله في قبر من الأرض، وأمر بدفنه. حتى الكافر ما حتى الكافر يدفن، إما أن يدفنه الكفار ويتولاه الكفار، وإلا إذا مات عند المسلمين ما يتركونه، يدفنونه لكن ما يدفنونه في مقابر المسلمين، ولا ما يجوز لهم يتركونه وهو كافر، لأنه إنسان، لأنه إنسان هو مثل الحيوانات. ولما مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وليس له أحد من الكفار يتولى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يواريه، أمره أن يواريه وأن يدفنه. فالإنسان إذا مات لا يترك، له حرمة وإن كان كافرا له حرمة، فيدفن ويقبر. هذا من نعم الله وعنايته بهذا الإنسان. ثم أماته فأقبره. طيب يبت المقبور، يعني يصير مثل البهائم اللي لا ماتت خلاص ما لها آخرة ولا لها جنة ولا نار؟ لا، ثم إذا شاء جل وعلا أنشره، أي بعثه من القبر. وأن يروح تجي النتيجة، إذا شاء أنشره ثم يذهب إلى القيامة وإلى الحساب وإلى الجنة والنار، دار القرار خلاص، يستقر إما في جنة أو في نار. فهذا الإنسان ما يضيع أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب الله جل وعلا، أليس الله يرزق الكفار، يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم وهم كفار لأنهم عباده؟ هذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. فالله جل وعلا لا يضيع هذا الإنسان ولو كان كافرا. ما في الآخرة هو الذي ضيع نفسه، هو الذي ضيع نفسه في الدنيا حيث أنه لم يستعد للآخرة. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، هذا من عدل الله أنه ما يضيع عمل عامل ولا يسوي بين الكافر والمؤمن في الآخر، بل يجزي كل عامل بعمله ولا يظلم أحدا. ثم إذا شاء أنشره. طيب هذا الإنسان اللي هذه عناية الله به، ماذا قابل؟ كلا لما يقضي ما أمره، ما قضى ما أمره الله به من عبادته توحيده وطاعته، بل ضيع وكفر بالله عز وجل، مع أن الله قد اعتنى به هذه العناية التي لم يعتنيها بأحد غير هذا الإنسان، ومع هذا كفر. ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره. كلا لما يقضي ما أمره الله به من عبادته وتوحيده وطاعته، بل استكبر عن ذلك وعتى وتمرد. عجب هذا الإنسان، هذا الإنسان مع أنه عاقل، مع أنه عاقل مفكر، قد يكون يخترع الطائرات والمدمرات والمراتب البحرية والجوية والأرضية، هو عاقل مفكر، لكن لم يشكر الله عز وجل ولم يفعل ما أمره الله به من طاعته، بل إنه تكبر. هذا عجب، من يضر بهذا؟ هل الإنسان اللي يعمل هذا العمل من يضر؟ يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، الله غني عنه، وأيضا لا يضر غيره من الخلق، كل له عمله، كل له عمله. ربما يكون الأب في النار والابن في الجنة بسبب العمل. فهذا إبراهيم عليه السلام في أعلى النعيم، وهذا أبوه في أعلى الجحيم، في أسفل الجحيم، في أسفل الجحيم والعياذ بالله. ما نفع، كل يجازى بعمله، هذا هو العدل، منتهى العدل. حسب الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله جل وعلا بعدله ما يسوي بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر، ولا يظلم أحدا، لا يعذب أحدا بغير عمله، ولا ينعم أحدا بغير عمله، كل له عمله، لكن العمل الصالح يضاعفه من عنده من فضله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. وأما الكافر فلا يضاعف عليه، لا يجزى بشيء لم يعمله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا فضل من الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا عدل، عدل من الله عز وجل، فجزاؤه دائر بين العدل والفضل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين صالح القول والعمل، وأن يوفقنا لتدبر هذا القرآن، تذكره وتلاوته والعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.